بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 13، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. الباب الرابع، التفسير والإعجاز. الفصل الأول، التفسير نشأته وتطوره. لا ريب أن التفسير مر بأطوار كثيرة حتى اتخذ هذه الصورة التي نجده عليها الآن في بطون المؤلفات والتصانيف بين مطبوع ومخطوط. ولقد نشأ التفسير مبكرا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أول شارح لكتاب الله يبين للناس ما نزل على قلبه. أما صحابته الكرام فما كانوا يجرؤون على تفسير القرآن، وهو عليه السلام بين أظهرهم يتحمل هذا العبء العظيم ويؤديه حق الأداء، حتى إذا لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى لم يكن بد للصحابة العلماء بكتاب الله الواقفين على أسراره المهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقوموا بقصتهم في بيان ما علموه وتوضيح ما فهموه. والمفسرون من الصحابة كثيرون، إلا أن مشاهيرهم 10: الخلفاء 4، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير. أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والرواية عن الثلاثة نزرة جدا، وكأن السبب في ذلك تقدم وفاتهم. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 318، انتهت الحاشية. وأجدر هؤلاء 10 جميعا بلقب المفسر هو عبد الله بن عباس، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم، ودعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حاشية البرهان، الجزء الثاني، صفحة 161، انتهت الحاشية. وسماه ترجمان القرآن. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 319، انتهت الحاشية. ولكن الناس تزيدوا في الرواية عن ابن عباس، وتجرأ بعضهم على الوضع عليه والدس في كلامه، حتى قال الإمام الشافعي: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 322، انتهت الحاشية. ومن الذين ورد عنهم شيء من التفسير من الصحابة غير أولئك 10: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، والسيدة عائشة أم المؤمنين. إلا أن ما روي عنهم قليل بالنسبة إلى 10 السابقين. وتلقى أقوال الصحابة نفر من كرام التابعين في الأمصار الإسلامية المختلفة، فنشأت في مكة طبقة للمفسرين، وفي المدينة طبقة ثانية، وفي العراق ثالثة. قال ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم، وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن ابن زيد ومالك ابن أنس. حاشية: نقل هذه العبارة السيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 323، انتهت الحاشية. وعن التابعين أخذ تابعو التابعين فجمعوا أقوال من تقدمهم وصنفوا التفاسير كما فعل سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد بن حميد. حاشية: انظر البرهان الجزء الثاني صفحة 159، انتهت الحاشية. فكانوا بذلك إرهاصا لابن جرير الطبري. حاشية: انظر طبقات المفسرين للسيوطي صفحة 331 وشذرات الذهب الجزء الثاني صفحتي 260 261 وتاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة 162، انتهت الحاشية. الذي يوشك المفسرون جميعا من بعده أن يكونوا عالة عليه. وبعد ذلك اتجه العلماء في تفاسيرهم اتجاهات متباينة، فكان ما يسمى بالتفسير بالمأثور، وهو امتداد للتفاسير السابقة المسندة إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم. وكان ما يسمى بالتفسير بالرأي، وفيه تعددت المناهج وتضاربت الأفكار، فحمد بعضه وذم بعضه تبعا لقربه من هداية القرآن أو بعده عنها. وأجل التفاسير بالمأثور، وهذه هي الفقرة ألف، هو تفسير ابن جرير الطبري، ويسمى كتابه جامع البيان في تفسير القرآن. ومن خصائصه أنه عرض فيه لأقوال الصحابة والتابعين مع تحرير أسانيدها وترجيح بعضها على بعض واستنباط الكثير من الأحكام وذكر بعض وجوه الإعراب التي تزيد المعنى وضوحا، غير أنه اعتمادا منه على معرفة الناس حال الأسانيد كان أحيانا يغفل بعضها ويذكر منها غير الصحيح دون أن ينبه عليه. ويقرب من تفسير الطبري وربما يفوقه في بعض الأمور تفسير ابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي المتوفى سنة 744. ومن مزاياه الدقة في الإسناد وبساطة العبارة والوضوح في الفكرة. وتبعا لهذا المنهج ألف السيوطي، توفي سنة 911، كتابه القيم الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وقد اعتمد فيه كما يفهم من عنوانه على الأخبار الصحيحة المأثورة التي تجعله أقرب إلى الفكرة الإسلامية منه إلى الشروح الإنسانية. لكن التفسير بالمأثور معرض غالبا للنقد الشديد، لأن الصحيح من الروايات قد اختلط بغير الصحيح، ولزنادقة اليهود والفرس نشاط لا يجهله أحد في الدس على الإسلام وتشويه تعاليمه، ولأصحاب المذاهب والشيع ولوع غريب بجمع معاني القرآن وتنزيلها وفق هواه، فكان على المفسر بالمأثور أن يدقق في تعبيره ويحترس في روايته ويحتاط كثيرا في ذكر الأسانيد. ب. أما التفسير بالرأي فقد اختلف العلماء حوله، فمن محرم له ومن مجوز، لكن اختلافهم يؤول في الحقيقة إلى أن المحرم منه هو الجزم بأن مراد الله كذا من غير برهان، أو محاولة تفسير الكتاب الكريم مع جهل المفسر بقواعد اللغة وأصول الشرع، أو تأييد بعض الأهواء بآيات من القرآن زورا وبهتانا. أما إذا كانت الشروط المطلوبة متوافرة في المفسر فلا مانع من محاولته التفسير بالرأي، بل لعلنا لا نبعد إن قلنا إن القرآن نفسه يدعو إلى هذا الاجتهاد في تدبر آياته وفقه تعاليمه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حاشية سورة محمد، الآية 22، انتهت الحاشية. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حاشية سورة صاد، صفحة 29، انتهت الحاشية. وقد نقل السيوطي عن الزركشي في البرهان خلاصة الشروط التي لا بد منها لإباحة التفسير بالرأي. حاشية انظر الإتقان، الجزء الثاني صفحة 304، والبرهان الجزء الثاني من صفحة 156 إلى صفحة 161، انتهت الحاشية. فرآها تندرج تحت أربعة: الأول النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع، الثاني الأخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه، الثالث الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب، الرابع الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأشهر التفاسير التي تتوافر فيها هذه الشروط تفسير الرازي، حاشية هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي، توفي سنة 606. انظر وفيات الأعيان الجزء الأول صفحة 474، انتهت الحاشية، المسمى مفاتيح الغيب، وتفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وتفسير أبي السعود، حاشية، هو محمد ابن محمد ابن مصطفى ابن أحمد ابن الطحاوي، توفي سنة 982 للهجرة، انتهت الحاشية، المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، وتفسير النسفي، حاشية، هو أبو البركات عبد الله ابن أحمد ابن محمود النسفي، المتوفى سنة 710، انتهت الحاشية، المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وتفسير الخازن، حاشية، الخازن هو علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، المتوفى سنة 741، انتهت الحاشية، المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. والرازي في تفسيره يسلك مسلك الحكماء الإلهيين في الاستدلالات الكلامية المنطقية، ويعنى ببحث الكونيات عناية خاصة، ويقسم الآية أو الآيات التي يكون بصدد تفسيرها إلى عدد من المسائل، ثم يسترسل في تأويلها مدافعا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. والبيضاوي في تفسيره يعنى بتقرير الأدلة على أصول أهل السنة، ولا يفوته التنبيه على قواعد اللغة، إلا أنه ليس بالثبت فيما يرويه من الأحاديث في ختام كل سورة لبيان فضلها، فأكثر مروياته فيها غير صحيح، وله حواش أفضلها حاشية الشهاب الخفاجي وهي المتداولة. أما أبو السعود فمع تقريره الأدلة على عقائد أهل السنة يعنى بتبيان المباحث المتعلقة بإعجاز القرآن، وأسلوبه في ذلك مشرق، وتذوقه للبلاغة القرآنية سليم. وأما النسفي فيعنيه بالدرجة الأولى الدفاع عن وجهة نظر أهل السنة والجماعة، والرد على أهل البدع والأهواء، وتفسيره جامع لوجوه الإعراب والقراءات، وفيه إشارات دائمة إلى روائع البلاغة القرآنية في عبارة موجزة بل شديدة الإيجاز. والخازن أخيرا على عنايته بالمأثور لا يذكر أسانيده، ويعجب العامة كثيرا بتفسيره لما فيه من القصص والإسرائيليات. والتفسير بالرأي حتى مع استيفائه جميع الشروط التي تجعله محمودا لا مسوغ له إذا عارضه التفسير بالمأثور الذي ثبت لنا بالنص القطعي، لأن الرأي اجتهاد ولا مجال للاجتهاد في مورد النص. أما إذا لم يكن تعارض بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور، فكل منهما يؤيد الآخر ويثبته، وذلك أكثر ما نجده في كتب التفسير كالأقوال الكثيرة في تفسير قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. حاشية سورة فاطر الآية 32 انتهت الحاشية. فالسابق من رجحت حسناته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم المرتكب لبعض المحرمات على رأي، والسابق المخلص، والمقتصد المرائي، والظالم كافر النعمة غير الجاحد لها على رأي ثان، والسابق هو الذي تمحض للخير، والمقتصد هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والظالم هو المرجأ إلى أمر الله على رأي ثالث، وهكذا. حاشية: وانظر بقية الأقوال في الإتقان، الجزء الثاني صفحة 306، وفي تفسير ابن كثير الجزء الثالث من صفحة 254 إلى صفحة 256، انتهت الحاشية. وهي أقوال كما ترى ليس بينها تناف ولا تعارض. جيم: وتفاسير الفرق الإسلامية المختلفة ترجع في الحقيقة إلى تفسير بالرأي، غير أنها تدخل في النوع المذموم منه، لأن أصحابها لم يؤلفوها إلا لتأييد أهوائهم أو الانتصار لمذاويقهم ومواجيدهم. من ذلك تفاسير المعتزلة والمتصوفة والباطنية. ويغلب على تفاسير المعتزلة الطابع العقلي والمذهب الكلامي، تبعا لقاعدتهم المشهورة: الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. حاشية: في دائرة المعارف الإسلامية بحث لا بأس به عن المعتزلة، انظر. وهناك إشارة إلى مرجع بالفرنسية، انتهت الحاشية. ولا ترد النصوص النبوية فيها إلا على أنها شيء ثانوي، نادرا ما يلجؤون إليه لشرح معاني الآيات. وخير من يمثل هذه النزعة العقلية في التفسير الزمخشري محمود ابن عمر الملقب بجار الله، المتوفى 538 للهجرة، في كتابه الكشاف الذي يمتاز بإيراد النكات البلاغية وتحقيق بعض وجوه الإعجاز بطريق الفنقلة، أي إن قلت قلت. وهو إلى ذلك خال من الإسرائيليات التي تكثر في بعض كتب التفسير بالمأثور، وعبارته بليغة موجزة ليس فيها حشو وتطويل. وإليك نموذجا من تفسيره، قال في بيان قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، حاشية سورة البقرة الآية 7، انتهت الحاشية. فإن قلت لم أسند الختم إلى الله تعالى وإسناده إليه يدل على فعل القبيح بدليل وما أنا بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إن الله لا يأمر بالفحشاء، حاشية تفسير الكشاف الجزء الأول صفحة 26 و27 انتهت الحاشية إلى آخره. ثم أول إسناد الختم إلى الله بأن الكلام استعارة أو مجاز على معنى أن الشيطان هو الخاتم أو الكافر، وأسند إلى الله تعالى لأنه هو الذي أقدره ومكنه. حاشية الكشاف الجزء الأول صفحة 28 وتفسير محمد بن بحر الأصفهاني المتوفى سنة 322 للهجرة المسمى جامع التأويل لمحكم التنزيل على مذهب المعتزلة أيضا، وهو يقع كما يقول ابن النديم في 14 مجلدا، إلا أن المطبوع أقواله الموجودة في تفسير الرازي، وقد جمعها سعيد الأنصاري وطبعها في كالكتة سنة 1340 الهجرية. انتهت الحاشية. ويغلب على تفاسير المتصوفة الشطحات التي تبعدهم عن النسق القرآني وتجعل كلامهم غامضا، إلا على المشتغل بالشؤون الروحية الذي تعلم أساليب المتصوفة ومرن عليها. وأشهر التفاسير التي من هذا النوع التفسير المنسوب إلى الشيخ محي الدين بن عربي المتوفى سنة 638، وإن كان كثير من العلماء لا يصححون نسبته إليه. وإليك نموذجا من هذا التفسير حول تأويل قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. حاشية سورة النساء الآية 55. انتهت الحاشية. ففيه ما نصه: إن الذين كفروا بآياتنا، أي حجبوا عن تجليات صفاتنا وأفعالنا، إذ مطلع الآية كونه متجليا بالعلم والحكمة والملك في آل إبراهيم، سوف نصليهم نار شوق الكمال لاقتضاء غرائزهم وطبائعهم بحسب استعدادهم ذلك مع رسوخ الحجاب ولزومه، أو نار قهر من تجليات صفات قهره تناسب أحوالهم، أو نار شره نفوسهم وحدة شوقها وطلبها لما ضريت به من كمالات صفاتها وشهواتها مع حرمانها منها. كلما نضجت جلودهم، رفعت حجبهم الجسمانية بانسلاخهم عنها، بدلناهم حجبا غيرها جديدة ليذوقوا العذاب نيران الحرمان إن الله كان عزيزا قويا يقهرهم ويذلهم بظل صفات نفوسهم ويحرقهم بنيران توقانها إلى كمالاتهم مع حرمانهم أبدا حكيما يجازيهم بما يناسبهم من العذاب الذي اختاروه لأنفسهم بدواعيهم الغضبية والسهوية وغيرها وميولهم إلى الملاذ الجسمانية، فلذلك بدلوا حجبا ظلمانية بعد حجب. حاشية: تفسير الشيخ الأكبر، الجزء الأول، صفحة 152، وقد طبع هذا الكتاب في مجلدين في بولاق سنة 1283 للهجرة و 1865 للميلاد. انتهت الحاشية. فالتذوق الوجداني القائم على ضرب من الحدس النفسي هو الذي يسود هذه الشروح، ولذلك تكثر فيه العبارات الغامضة التي ليس وراءها قائل. والدين لا يؤخذ من ذوق المتذوقين ولا وجد المتواجدين، ويقرب من تفسير المتصوفة ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو الذي تؤول به الآيات على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي. من ذلك تفسير الألوسي المتوفى سنة 1270 الهجرية ويسمى روح المعاني، فبعد أن يورد فيه مؤلفه تفسير الآيات حسب الظاهر يشير إلى بعض المعاني الخفية التي تستنبط بطريق الرمز والإشارة، فقوله في تفسير الآية: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. حاشية: سورة البقرة الآية 63. انتهت الحاشية. وإذ أخذنا ميثاقكم المأخوذ بدلائل العقل بتوحيد الأفعال والصفات، ورفعنا فوقكم طور الدماغ للتمكن من فهم المعاني وقولها، أو أشار سبحانه بالطور إلى موسى القلب وبرفعه إلى علوه واستيلائه في جو الإرشاد، وقلنا خذوا أي اقبلوا ما آتيناكم من كتاب العقل الفرقاني بجد، وعوا ما فيه من الحكم والمعارف والعلوم والشرائع لكي تتقوا الشرك والجهل والفسق، ثم أعرضتم بإقبالكم إلى الجهة السفلية بعد ذلك. فلولا حكمة الله بإمهاله وحكمه بإفضاله لعاجلكم بالعقوبة ولحل بكم عظيم المصيبة. حاشية: روح المعاني، الجزء الأول، صفحة 282. انتهت الحاشية. أما تفاسير الباطنية الذين يقتصرون على الأخذ بباطن القرآن ويهملون ظاهره مستدلين بقوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. حاشية: سورة الحديد الآية 13. انتهت الحاشية. فليس فيها إلا التأويلات الفاسدة المخالفة لأصول الشرع وقواعد اللغة، وتفاسير الباطنية أشد بعدا عن النسق القرآني من تفاسير التصوف والتفاسير الإرشادية أو التفاسير الإشارية، وإن كانت تشترك جميعا في مخالفة ظاهر القرآن واستلهام معان ما أنزل الله بها من سلطان. دال هذا، وإننا نضطر أحيانا للرجوع إلى نوع معين من التفاسير، فإذا كنا نبحث عن النكات البلاغية رجعنا إلى الزمخشري، وإذا التمسنا المباحث الكلامية رجعنا إلى الرازي، وإذا أردنا إعراب القرآن فعلينا بالبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 745، ففيه كثير من المباحث النحوية والمسائل المتعلقة بالقراءات، ولم نجد فيه ما نسلكه به في علال التفسير بالرأي، كما أنه لا يعنى بالنصوص النبوية إلا قليلا، فليس من باب التفسير بالمأثور. ها، وقد ألفت في القرن الأخير تفاسير لبعض العلماء المعاصرين فيها محاولات للتجديد، وأقلها نصيبا من النجاح بلا ريب الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري، فإن في تفسيره كل شيء ما عدا التفسير. أما تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا فإنه نمط خاص في تأويل كلام الله يرجع به مؤلفه غالبا إلى آثار السلف، محاولا التوفيق بينها وبين مقتضيات العصر الحاضر، ويحالفه النجاح في أكثر هذه المحاولات، إلا أنه أحيانا يستمسك ببعض الآراء الضعيفة ويدافع عنها بقوة وعناد، والمنهج الذي يصدر عنه يدل بوجه عام على تعمقه للأسلوب القرآني، ودراسته له على أنه للهداية والإعجاز. ولسيد قطب في تفسيره ظلال القرآن لمحات موفقة في فهم أسلوب القرآن في التعبير والتصوير، إلا أن الغرض الأول منه تبسيط المبادئ القرآنية للنشأ، فهو إلى التوجيه أقرب منه إلى التعليم. والتفسير بالمأثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط وسعة الثقافة والمقدرة على الترجيح هو أولى التفاسير بالاعتبار. ونحن مع ذلك لا ننصح بالاقتصار عليه، فلا بد لنا لتأويل الآية أو الآيات من الرجوع إلى مختلف التفاسير، ثم نحاول أن نختار لأنفسنا أصلح الآراء فيها، إلا أن يثبت لنا على وجه القطع أثر صحيح في الموضوع فنأخذ به ونطرح ما عداه، إذ لا مسوغ للاجتهاد في مورد النص. الفصل الثاني: القرآن يفسر بعضه بعضا. منطوق القرآن ومفهومه: القرآن يفسر بعضه بعضا. حاشية البرهان الجزء الثالث صفحة 175، مسألة في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، انتهت الحاشية. يردد المفسرون هذه العبارة كلما وجدوا أنفسهم أمام آية قرآنية تزداد دلالتها وضوحا بمقارنتها بآية أخرى. وإن لهم أن ينهجوا في تأويل القرآن هذا المنهج، لأن دلالة القرآن تمتاز بالدقة والإحاطة والشمول، فقلما نجد فيه عاما أو مطلقا أو مجملا ينبغي أن يخصص أو يقيد أو يفصل، إلا تم له في موضع آخر ما ينبغي له من تخصيص أو تقييد أو تفصيل. ولقد كانت هذه الدلالة الشاملة جديرة أن توحي إلى العلماء وضع مصطلحات خاصة يرمز بكل منها إلى السمة البارزة في كل فكرة يدعو إليها القرآن وفي كل مشهد يصوره. ومن هنا نشأ في الدراسات الإسلامية ما يسمى بمنطوق القرآن ومفهومه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومجمله ومفصله. وعرفت هذه المصطلحات وأمثالها واستعرضت الشواهد الكثيرة الدالة عليها وتباينت مناهج العلماء في دراستها، فمنهم من يبحثها على أساس تشريعي وهم الأصوليون، ومنهم من يبحثها على أساس منطقي وهم المتكلمون، وآخرون ونحن في بحثنا هذا منهم يؤثرون أن ينظروا إلى هذه المصطلحات من خلال الزاوية اللغوية والأدبية ليتتبعوا بلذة وشغف طريقة القرآن في الأداء والتعبير. وأول ما ينبغي معرفته من هذه المصطلحات منطوق القرآن ومفهومه، لأنهما يفصلان أنواع الدلالة القرآنية المستفادة من اللفظ والمستنبطة من المعنى، فيشملان النص والظاهر والمؤول وفحوى الخطاب ولحنه ومعاني الوصف والشرط والحصر. وسنوضح هذه المسألة بنماذج مختلفة نجمعها مما تفرق في ثنايا كتاب الله الحكيم. انتهى الوجه الأول.